الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه الآيات هي 31، 32، 33، 34، 35 من سورة يونس. وأشرت إلى أنها تتشابه مع آية في سورة السبأ: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. وأشرت البارحة إلى السر أو ما يبدو من أنه هناك أوكل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجواب، وهنا أوكل إلى الكفار الجواب، يعني طلب من الكفار أن يجاوبوا. وقلت البارحة إن المخاطب أو المتكلم مع المخاطب ينبغي أن يكون كالطبيب مع المريض، يعني يشوف العلاج الناجح والحال، والذروة في البلاغة وفي الفصاحة أن يأتي الكلام على مقتضى الحال. يعني لو كان إنسان بيكلمك وهو خالي الذهن ما يحتاج تأكيد، مستعد للقاء كلام، إن كانش مشكك تأكد له بمؤكد، إذا كان منكر تؤكد له بمؤكدات. ضرب الله مثلا في وضرب له مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، أكدوا بإن، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فجمع عدة مؤكدات لما بينوا التكذيب والجحد والإنكار والمعاندة، قالوا ربنا يعلم، هذا كله تأكيد، ربنا يعلم إنا تأكيد إليكم لمرسلون بتأكيد إلا بأيض، هذا يعتبر الذروة في البلاغة والفصاحة. ففي سورة سبأ كأنهم وصل بهم البلادة إلى حد أن ينبهوا، كما ضربت المثل ببيت الشعر يقول: جاء شقيق عارض رمحه فإن بني عمك فيهم رماح، يعني تأتى خليك تنبه فيهم رماح، بني عمك مستعدين لقتالك، لا تحط سيفك في جرابه لأنك ستفاجأ بقوم معهم أسلحة فتاكة مهيئة لقتالك. جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. ما هناك شيء، ما هناك في الحياة كلها شيء قهر الله عليه عباده مثل شيئين اثنين، شيئان قهر الله عليهما جميع الخلائق كبارهم وصغارهم وأغنياءهم وفقراءهم وأصحاءهم ومرضاهم، جميع الخلائق والحيوانات قهرها الله على أمرين: الرزق والموت. صحيح الشاعر يقول: أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتاله. يا أخي أنت تحتال صحيح وتسعى صحيح، لكن الرزق اللي يجيك ما هو بالحيلة حقتك، لأن مثل ما قال الشاعر: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. ويقول الشاعر الآخر: ولو كانت الأرزاق تجري على الحجاء، لو كانت الأرزاق تجري على قدر العقول، هلكنا إذن من جهلهن البهائم. البهائم لعقل ولا عقل، ولا عمرها زرعت ولا حصدت، ولا عمر الطيور زرعت ولا حصدت، ولا استأجرت محل، ولا فتحت دكان، ولا استجابت بيع وعروض عشان تترزق. والنبي محمد عليه السلام يبين أن التوكل على الله هو سر السعادة في الحياة، فيقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير الطير، لا عقل ولا بصر ولا زرع ولا نخل، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني طوية البطون وتروح بطانا منتفخة البطون، وهي تطب. وأنا أظن ضربت مثل تحدثني به شخص، قال: أنا كنت أحفر بير في بلاد القصيم، وأنا ذكرت هنا في هذا المكان، وأني بعد ما قست يعني ساحة البير اللي بحفرها حطيت عليها علامات خطاط وبدأت أشتغل. يوم أنا أول ما بديت أشوف على حافة البير اللي أنا بحفر شجرة رمس، شجرة رمس حم، شجرة من شجر رمس هذا الصغير لترعاه الإبل والحيوانات. يقول: وأنا أحفر لقيت جذرها يمشي على الحافة بالضبط اللي أنا بحفر عليه، فحرصت إني ما أقطعه. هذا واحد يعرف الرجل، هذا يعرف كثير من أهل المدينة، كان بواب في الإمارة عند الباب الأمير، من فاضل الرجال الله يغفر لنا وله. فيقول: بديت أحفر حتى وصلت 18 قامة، يعني طول الرجل 18 مرة، والجذر نازل قدامي على مستوى لا يتغير ولا يتبدل. عندما وصلت إلى الماء وإذا بحشرة انتهى الجذر، وإذا بحشرة ملتقمة لأول الجذر، يعني داخل في فم حشرة من الحشرات اللي فيه على بعد 18 قامة. شوف ذا رزقي من الهواء غير يجيبولها من فوق بهالتوصيلة اللي عملها الله بجذر الشجرة، الشجرة الصغيرة هي 18 قامة. هذا مثال الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين النبي محمد يقول صلوات الله وسلامه عليه: يعني في معنى كلامه صلوات الله وسلامه عليه، إن الإنسان، إن روح القدس، لفظ الحديث إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفث في روعي، يعني نفخ في سري، أوحى إلي في سري ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إن روح القدس نفث في سري يعني ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خف من ربك في طلبك للرزق، واعتمد عليه في طلب في تحصيل الرزق. وهو يقول تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها، يطلب منا البث والسعي، مثل ما كان عمر إذا لقى واحد جالس يضربه يقول له: إن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، السماء لا تمطر ذهبا فضة. علينا نسعى وليس علينا إدراك النجاح. فامشوا في مناكبها يعني في خبايا الأرض وكلوا من رزقه، هو اللي كتبه، اللي كتبه هو اللي بيحصل. جورين في المزارع هذا يبذر يمكن التقاوي أو البذور اللي عنده من أحسن أنواع البذور، وأرضه الطيبة، وهذا أرض متوسط الحال، ويمكن هذا عندما يبذر ما يطلع له ولا عود، وهذا يطلع له من أحسن ما يصنع. وأنا ألاحظ في بيتي شجرتين غرستهما في ساعة واحد من حوالي القريب 20 سنة الآن، نشأ معا نخلتين، نشأ معا يرتفعان معا، يمكن تعد المحل الجريد اللي مقطوع ما يختلفان، ثم وقفت واحدة صارت لا تتحرك والثانية موجودة الآن، واحدة طول والثانية حصرت وقفت محلها. لا أخوي كأنهما لدان من بط واحد، هذا يطلع طويل وهذا يطلع قصير، وهذا يطلع سعيد وهذا يطلع شقي، وهذا يطلع طيب وهذا يطلع خبيث، وهذا ينحسر وهذا ينفرج. هذا مثال، ومرات كثيرة أشاهد مثل هذه الحركات، ليعلم الناس أن كل شيء بيد الله وحده، وخصوصا الرزق. الرزق قلت لك الموت، لأن لو كانت الأرزاق بالقوة وبالعقل وبالعقل كان اللي ما عنده عقل يموت. من الشاعر يقول لك كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. ويقول واحد خائن هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديق. الزندق ليش؟ ولو آمن بالله وتوكل عليه واعتمد عليه يرضى، فيسعد برضاه بقضاء الله وقدره، يسعد برضاء الله. أنت مريض وغيرك صحيح، أنت يمكن تيجي ساعة أنت تصح ويمرض. العملية بأمر الله، يفعل ما يشاء، وكل شيء عنده بمقدار، ما يتحرك متحرك كما قلت ولا يستزد إلا بأمره وعلمه. فالله قهر الخلق على الرزق وعلى الموت، لأنه لو كان الرزق بيد الناس ما كانت الحروب تنتهي ولا المعارك تنتهي، ولو كان الموت بيد الناس ما خلى واحد له عدو يمشي على الأرض. ولكن يجيك واحد قد اجتمعت له جميع أسباب القوة ويجيه الموت مباشر، واحد اجتمعت عليه عاهات وآفات وأمراض وعلل وبلايا ويعيش، يمكن يجيه جلطة فيضعونه على السرير ويقعد على ظهره ولا على جنبه سنتين ثلاث أربع خمس سنين، النفس طالع نازل، ولا هو بيأكل بيده ولا بيشرب بيده ولا يتقدم له كل شيء. وطبعا الواحد منا إذا بعد قالوا والله المعدة تعبانة شوية، المعدة كذا المعدة كذا المعدة كذا، وإذا تقدم في السن ينبغي يحافظ على أكله ما يكسر الأكل عشان خاطر المعدة ما عاد تتحمل الكلام، طبعا يقولون وقد يكون صحيح، لكن كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء بقضاء الله وقدره. فالموت بيد الله وحده، أعطى كل نفس منفوته أجلا محدودا، وقدر أجلها على وجه الأرض، وقدر أجلها في البردخ. كم ثانية تبي تقعد في القبر إلى البعث، وكم ثانية تبي تقعد على الأرض حتى تموت. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، الأجل اللي قضى أجل الدنيا، والإنسان بعد ما يقبض الروح في البرزخ في القبر، سواء كان القبر بطي تمساح أو رياح أو قبر مبلي أو قبر طين أو بأي طريقة من الطرق أو حتى تماسك. ذكرت البارحة أو قبل البارحة إن الله يضرب مثل، لما الناس الكفار يقول كيف نرجع إذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد، فيقولون تبارك وتعالى قل كونوا حجارة، يعني لو صرتم بعد موتكم أنتم 10 20 أو مثل ما يعمل اليهود في المسلمين ولا غيرهم ولا غيرهم في قبور جماعية، وبعدين أحيانا يكدسوهم فوق بعض وأحيانا يطحنوهم طحن، الحين يطحنون طحن، وبعدين افرض ان دول تجمدوا وصاروا حجارة على مر السنين والأعوام، بل صاروا حديد، لأن الحجارة أخف من الحديد. الحجارة يبقى تضرب المصرقة تكسرها، ولك حد ما تكسر بالمصرقة. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، تهيأ وخلي قلبك يفكر إذا صرت الصرف أي شيء تكون. فالله الذي يعلم ذراتك أين تكون كما قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وأنا ضربت أكثر من مثال ضربه النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللي يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، أن رجلا ممن كان قبلنا كان بر بأهل وأولاده، وأنه لما أدركه الموت قال إذا مت فاجمعوا لي حطبا واحرقوني بالنار ثم ذروا نصف في البر ونصف في البحر، عيوك شديد الريح بعد ما يصير جسم رماد ما به قطعة مسكة، لا عصب ولا عظم ولا شحم ولا لحم ولا شعر ولا سن ولا ضرس ولا أي شيء، صار رماد تماما، يعني بيدك تفركه كده ما تحس بأي حق بشيء. فإذا صرت رمادا ذروا نصف في البر ونصف في البحر. والله يقول له والله لئن قدر الله، قدر يعني ضيق، ما هو قدر يعني استطاع، لا تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات، هالسماوات العظيمة وهالأراضين العظيمة قال لها مأتية طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، إنما أمره إذا أردت أن يقول لكم فيكم. فوالله لئن قدر يعني ضيق، لأنه يقصد الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا، يعني من خوفه من الله. بعض طبعا بعض الناس يمكن لو هو ماشي عينه سبقت لامرأة لا تحل له، بس مجرد العين غصبا عليه يمكن يكاد يخنق نفسه من الخوف من الله. وبعض الناس يتمنى انه يمسك ويعمل امورا منكرة وقد يفرح بذلك. ومن كان بالله اعرف كان من الله اخوف، كل ما كان الانسان يعرف ربه وعظمته وجلاله كما قال ما لكم لا ترجون الله وقار وقد خلقكم اطوارا، فكل ما يعرف يسجد ربه كل ما خاف يشتد خوفه. فقال لهم اذا مت فاجمعوا حطبا وذروا نصف واحرقوني ثم ذروا نصف في البر، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احد من العالمين. فلما مات جمع ابنائه حطبا وحرقوا جثته ثم ذروها نصفها في البر ونصفها يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه، فامر الله البحر، امر الله البحر يعني لافظ البحر اللي فيه والبر اللي فيه، فعاد سويا كما كان اول مره. فقال الله يا عبد ما حملك على ما قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. هيدل على ان قدر بمعنى ضيق، ما هي بمعنى استطاع، لأنه لو كان يقول استطاع يصير كافر، لو كان يقول يشك في قدرة الله على الإعادة يصير كافر، إنما غرضه من قدر الله ضيق الله عليه. هذا مثال على أن الله لا يعجزه شيء في الموت وفي الرزق، ولا يعجزه شيء في أي شيء. لكن أنا قلت قهر علشان الناس يستريحوا، وما خلقت سر الكون، سر الكون، فلسفة الحياة اللي يقولوها الناس، فلسفة الحياة سر الكون وش يقول؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول ويسخكم في السماء وما توعدون، يعني معناها رزقك يجي من قدر الله اللي قدره في السماوات، واللي قدروا لكم في السماوات لا يضيع منه شيء، إن روح القدس نفث في روعي يعني أوحى إليه في سري ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله جل وعلا. فعليك أن تجمل في الطلب بمعنى أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تسكن ولا تركب إلا شئتكم مطمئن أنه حلال. يقول بعض علماء الكلام ويرزق الله الحلال والمحرمة، ويرزق الله الحلال يعني لو أكلت لو شربت خمر هذا شيء مكتوب، لكن أنت مسؤول عنه ومحاسب. تجلد في الدنيا 80 جلدة، ولو مت من غير جلد تكوى في جهنم، تكوى في جهنم إذا شربت الخمر، وخصوصا إذا عودها الإنسان يشرب من طينة الخبال. فالإنسان عليه يجمل في الطلب، وهو بدأ بقوله في الآية اللي قريت والآية الأخت المماثلة في سورة 7، قل من يرزقكم، بس هنا قال من السماوات والأرض، وهنا قال من السماء والأرض. وطبعا الواحد يطلق ويرد به الجنس، الواحد يطلق ويرد به الجنس، لأن يقول في المرأة اللي تتبذل قدامهم، المرأة اللي تتبذل قدامهم من الأجانب، من اللي تتبذل قدامهم من المحارم أو من الذين يحل لها أن تتبذل، تتبذل يعني يبان ساقها، يبان ذراعها، يبان وجهها، يبان كحلها، يبان خضاب يدها، يبان خضاب يدها، تتبذل. قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو مملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، كلها جمع، كل فجم، أو الطفل، يعني طفل واحد ولا كل الأطفال، كل الأطفال. فكلمة الطفل واحد يريد به الجنس. والعصر إن الإنسان الخصم ما هو إنسان واحد، كل إنسان خاسر إلا من أطاع الله وأطاع رسوله ومات على الإيمان. فلما يقول هنا وقل نزقكم من السماء والأرض، السماء فوق والأرض تحت، وعجب وفكر في هالأرض، أرض بيضة، أرض سود، أرض صفرة، أرض طينية جامدة الطين، يعني إذا أبطى عنها الماء مدة صارت فلوح وشقوق، يمكن رجل بعيد يدخل في الشق منها، وأرض مهما طال عنها الماء ما تسقق لأنها مبغوثة بالرمل، وهذه تنبت أنواع كثيرة من النباتات خاصة بها، وهذه تنبت أنواع من النباتات خاصة بها، وكلها في مدار أرزاق الله التي خصها لإجعلها لعباده. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء، يعني في تتمة، يعني في يومين آخرين إذا كنت تتمة 4 أيام سواء للسائل. والمراد بالسماوات طبعا اللي يجي منها ما بين السماء والأرض، وأيضا يجي منها خير كبير مع الملائكة الذين يرسلهم الله بالوحي وبتقوية العباد الصالحين وإمدادهم ونصرهم من السماوات المبنية من فوقها. ولكن يجيك الأمطار من فوق، لأن كل ما علاك فهو السماء، من السمو وهو الارتفاع، كل ما علاك يسمى سماء، ما دام يسمى سماء هو يقول وفي السماء رزقكم. صرنا الجلسي النبي محمد عسل في المسجد هذا الشريف يخطب الجمعة، وأثناء الخطبة يجيه واحد كده من جهة سبع ويقف عنده وهو يخطب، يا نبي الله هلكت كذا وهلكت كذا وهلكت كذا، يعني من القحط والشدة والبلاء ما عندنا مطر. فيرفع النبي يديه وهو على المنبر وهو يخطب ويحول الخطبة إلى استسقاء ويدعو الله عز وجل، وهم لا ينظرون سحابة واحدة من الجبل من أعلاها من الجماوات وراها وإلى ما منتهى العين من الشرق، ولا من الجنوب ولا جزعة، يعني ولا حتى سحابة صغيرة. وما انتهى النبي من دعائه حتى اجتمعت صارت جزعات جزعات، ثم اجتمعت السحب من هنا ومن هنا ومن هنا حتى وأمطرت حتى سالت وامتد مطرها أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الخطبة الثانية، حتى جاء الأعرابي أو أعرابي آخر، يا نبي الله هلكت كذا وهلكت كذا من كثر المطر، ادعو الله أن يحوله عنا. فيقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ويروح الجيش مع النبي محمد، لا ما كان مع أبو عبيدة، لأن أبو عبيدة هو الأمير، ما كان النبي معه سري، ويشتد بهم الجوع. ومر مع النبي محمد في حديث جابر اللي في صحيح مسلم، مر مع النبي محمد أيضا عندما في حديث جابر الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نزلنا في واد أفيح، جابر بن عبد الله، وأراد النبي أن يقضي حاجته، وأنه نزل يمشي، وأني اتبعته من بعيد مخافة أن يحس بي فيتبعد أكثر، لأنه ما كان يجلس لحاجة بول أو غائط ويراه أحد، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني احنا نشوف بعض البنيات الصغار اذا جت بس عندها بعض الوعي، اذا جت تقول قدام اهلها ولا ذا تنزل مرفوع، ولكن تنزل ثيابها على الارض، ما هي مثل الولد. هذه ضربها المثل في حياء العذراء. فكان النبي يقول في الصعاء كان اشد حياء من العذراء في خدرها. فانطلق في الوادي يبحث عن شيء يستتر به ليقضي حاجة فلم يجد، وتبعد حتى وجد في آخر الوادي شجرتين بعيد عن الجيش، وجد شجرتين، ولكن الشجرتين ما هما مصقات، واحدة بعيدة عن واحدة شوي، فأخذ عجاب يشوفهم بعيد، فأخذ غصا من هذه وقال إنقاذي علي بإذن الله. فجاءت، يقول في صحيح مسلم، فجاءت حد جابر اللي يقول فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش، يعني اللي فيه الخزام في أنفه اللي يجر منه بالمجرة حقه، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش، يعني المسحوب من أنفه، المسحوب من أنفه بالبدا، المسحوب من أنفه كالذي يصانع قائدة. ثم أخذ غصة من الثانية وقال قادي عليه بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش الذي صنع قيدا، فلأم ما بينهما وجلس في المنصف مما بينه وقضى حاجته. هذا مثال، لكن المهم أنه لما جاءوا في نفس الحديث أنه عطش وقال هات لي ماء للي عنده الماء، يعملوا حمارة، يعني خشب مرفوع يعلقوا فيه القرب، فاللي بيعلق القرب للجيش شخص المسؤول واحد، قال روح هات لي من عنده ماء. فلما راح جاء للنبي قال ما وجدت في هذا القرب إلا شنا يابسا في خصمه قطرة ماء لو أفرغته لشربه يابسها، يعني في خصم القرب قطرة، هي اللي قاعدة قطرة حس بها، لو أفرغها يبسي القربة يشربه قبل ما يصل فم القربة الماء. قال ائتيني بها، وجاء بها وقال ائتيني بصحفة القوم، يعني صحفة الجيش، ما يحال صحفة رجل ولا رجلين ولا ثلاثة، يعني هذه كبرها صحفة الجيش، يعني يشيلها 4-15-20 رجال ويحطوا فيها الثريد أو غيره أو التمر، وكلهم حواليها يأكلون منها. فجاء بها تحمل ووضعت بين يدي رسول الله، ثم مسح بيده الشريفة الكريمة على أعلاها، ومسك فمها بيده الأخرى قال بسم الله، ثم بدأ الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى امتلأت الصحفة، ونادى المنادي يا من له حاجة إلى الماء، فجاء اللي يبي يروي يروي، واللي يبي يشرب يشرب، واللي يبي يأخذ الغسل يغتسل، والماء يفر من بين أصابع النبي. هذا مثال، وهذا كثير في أحاديث الصحاح فعلها الله. يوم الحديبة، وكان البئر الطويل صغير، بئر صغير اللي في الحديبة يعني ما يتحمل شيء، ولما النبي عليه الصلاة والسلام وقف عليه ودعا الله بدأ يفر وشرب منه حتى يعني أثر القوم وهم في غنى العين، وهم في الرحلة ما عندهم إلا تمرة تقسم على كل رجل من الجيش تمرة واحدة كل 24 ساعة، وأن واحد منهم قال أنا ما أخذت تمرتي، راحوا للرجال اللي بيوزع التمر قال لا هات يا خليجي بشتين شاهدان يشهدان بأنه ما أخذ تمرة، فجاء برجلين من أصحاب النبي محمد يشهدان أنهما أخذ التمر فيعطيه التمر. قال له كنت تسوي بالتمرة؟ قال كنا نحطها في الفم نمصها مصا خفيفا يعني ما يتقل عليها السنون شوية عشان يخاف أنها تذوب بسرعة، بس يمص مص خفيف عشان يجري ريقه من الحلاوة اللي فيها، ثم يحطها في ضاته ويقعد، ما إذا حس بالحاجة قام يمصها مرة ثانية، ما يمر الـ 24 ساعة لهو ذابت تمام. هذا كان يعمله. بعدين ما عندهم شيء، بعد ما شربوا عطشوا، بعد ما شربوا جاعوا، بعد ما إذا شرب الإنسان الري غير الجوع، الري غير غير الشبع، الشبع له إحساس والري له إحساس، لكن الإنسان قد يكون ما هو جوعان بالحيل لكن إذا شرب جاع. فلما شربوا وروا وجاعوا ويرسل الله على البحر، البحر الأحمر ده، فيزخر بموجه ثم يقذف لهم بسمكة حوت يرميه البحر على الساحل، ما هو يرميه يسحبه، لأنه لو سحبه ما استفادوا شيء، وين يحصلوه؟ رماه نزل عنه جزر عنه. ويقول كنا نجيب البعير ناكل ونطبخ ونشوي وناخذ الدهن حقه ندهن بها اجسامنا عشان تلين، اجسامنا عشان تلين، ويجيبوا يحطوا عظمه من عظامه ويقف الرجل على البعير والرحل يفوت من تحته. وفي قصه ابي عبيده فرمى لنا البحر بدابه تدعى العنبر، فاقمنا عليه شهرا حتى سمنا شهر وجه من البحر، لا صادوا ولا كدوا ولا كدحوا فيه، من رزق الله عز وجل، من رزق الله تبارك وتعالى. كم وكم وكم لله عز وجل الأرزاق. السماء تمطر ماء واحد، يعني لو جاء أهل التحاليل اللي بيحللوا المياه وخووا سحابة تمطر وهم كثيرين توزعوا تحت السحاب، هذا يملى قدره هذا يملى قدره هذا يملى قدره، وحللوها ما يجدوا فيها أي فرق، المواد اللي في أقصى السحابة هي المواد اللي في أدنى السحابة، ماء واحد والأرض واحدة، إن كانت طينية أو أرض صفراء أو أرض حمراء أو كانت كذا وكذا على حسب لبس. يقول وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، حتى الصنو كمان اللي ملتصق بأمه، يعني الفرع اللي ينبت من أمه بعدين يبدأ يثمر يثمر هو أمه ما هو طالع منها، أحيانا يكون ركوب اللي يسمونه ركوب يصير في الجذع في في في ساق النخلة ما هو من الأرض، يعني بعض اللي يسموه هذا اللي يطلع اللي هو الصنو، بعض الصنو يكون على حافة الأرض يتغذى من الأرض ويتغذى من أمه، لكن مسكته في أمه أقل يبقى مسكته في الأرض، وقد تكون مسكته في الأرض أكثر، ولكن أحيانا يكون بعيد يمكن يطلع لك السن على 10 أمتار من ساق النخلة، يعني غذاه كله من النخلة، ويطلع له تمر يطلع له ثمر يختلف في طعمه وذوقه عن التمر اللي حق أمه. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، الأرض واحدة والماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا الأخ يسأل ما تفسير قول الله في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا القرآن، هذه قاعدة ما هي خاصة باليهود ولا خاصة بالنصارى ولا خاصة بالمسلمين ولا خاصة بجميع عباد الله، بس أعلنها في بني إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أن أعلنا لهم وبلغناهم على ألسنة رسلهم، بلغناهم على ألسنة رسلهم وقدرناه في اللوح المحفوظ، إن كل ما يحدث من العبد مقدر، كل ما يحدث مقدر سأتك، بس إذا كان معصية ما ينبغي لك أن تحتج بالقدر، وإن كان مصيبة لك أن تحتج بالقدر، لأنه يحتج بالقدر في المصايب ولا يحتج بالقدر في المعايب. ما يروح يدني ولا يقول الله قدر علي، لا، هذا ما هو بيدك ده، ولا أبدا يحل لك أن تحتج بالقدر على معصية الله. يعني تقول له عني على المعصية كأنك تسب ربك، ما يحل لك. إنما إذا أصبت بمصيبة ما لك بها حيلة، ما هي مصيبة معصية، مرض، موت، قحط، جاد، ضيعها، ضيع ده، يعني شيء. فتقول قدر الله وما تصبر، تقول قدر الله ما شاء فعل. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا بيضيع مثلي. التوراة اللي بيد اليهود، اللي بيد اليهود الآن وبيد النصارى الملعين إخوانهم إخوان اليهود، التوراة اللي بأيدي اليهود والنصارى يعتقد يقول إحنا ديننا وكتبنا، هذا هي التوراة عند اليهود وعند النصارى تطلق بإطلاقين، الأسفار الخمسة اللي هي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وسفر الأحبار أو سفر العدد وسفر الأخير سفر التثنية. سفر التثنية، سفر التثنية هو اللي فيه الأحكام، الأسفار هو فيه أخبار، السفر الخامس من الأسفار هو اللي فيه الأحكام. السفر الخامس اللي يسمونه السفر الخامس اللي هو سفر التثنية مكون تقريبا من 34 يسمونه إصحاح يعني فصل، من 34 إصحاح يعني فصل. الفصل الواحد والثلاثين يعني في نهاية التوراة قبل ما تنتهي بكلمات قليلة، كلمات قليلة باقي سفر، هذا 31 32 33 34 35 الظاهر الناسي الآن. إنما المهم إن هذه الأسفار فيها نهاية موسى مع بني إسرائيل. فيقول في سفر التكوين، في سفر التثنية في الفصل أو الإصحاح يعني في واحد، في واحد منها يقول موسى عليه السلام يعني ينادي اللاويين حاملي التابوت ويعطوهم كتاب التوراة وقل ضعوه بجانب التابوت ليكون شاهدا عليكم، أنا أعرفكم، يقول لي بني إسرائيل، هذا موجود بأيدي وأنا كتبه في كتاب الأديان والفرق والنهي بالمعاصي في الدلالة على تحريف التوراة بأيديه، لأني بقي السفر الأخير يقول مات موسى، مات موسى في السفر نفسه، مات موسى وحمل على عربات مؤاب ودفن هناك أمام كذا وأمام كذا، ولم يعرف أحد قبره إلى الآن. هذا اللي موجود في التوراة الأيدي. هو موسى بعد ما مات كتب الجملة الأخيرة دي، الكلام الأخير ده موسى كتب بعد ما مات، يقول ومات هناك موسى عبد الرب، ولما مات كذا وكذا وحملوه على عربات وصاروا صار. إذن هذا كتب بعد ما مات موسى، ما كتب في عهد موسى. وهم غفلوا، هل عصم البكم الذين لا غفلوا كتبوا هالكلام. هو يقول أنا أعرف رقابكم الصلبة، ها أنتم تقاومون شريعة الرب وأنا حي. هذا موجود بألفاظه. فماذا بالحري بعد موتي إذا كنتم أنتم برجال الصلبة تحاربون شريعة الرب، فما بالكم بالحري بعد موتي. أنا أضعه يقول للاويين خلوا الكتاب عشان يكون شاهدا، لأني أعلم أنكم بعد موتي تزيغون وتفسدون في الأرض ويكثر الشر منكم. هذا في آخر الكتاب اللي هو التوراة للبيت اليهود الآن. ربنا يقول أنا أعلنت لبني إسرائيل يعني أنهم إذا استقاموا كأي عبد صالح. يعني أنا أقول لك لو رحت على رأس جبل، ومثل ما قال النبي يوشك أن يكون خير مال الرجل الغنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. صحيح قد يخيض لك منافق يؤذيك، أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولا يفتنون؟ إحنا قاعدين ما نكلم أحد ولا نيد أحد، وبعدين ينسبون لنا كلام ما نعرفه ولا عمرنا سمعناه، أعداء مع أنهم في ظهرهم يقولوا الناس يحسبونهم على خير، يحسبون على دين إذا شافوا ظهرهم، لكن قلبهم خالي من الدين، لأن اللي قلبه في دين يعرف حرمات الغائب، يعرف أن المسلم كان النبي محمد يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يعني ما يحل لك أبدا أن تنسب إلى مسلم شيء إلا إذا كنت بعينك رأيته أو بأذنك سمعته. لا تقول على مسلم كلام أبدا، أي مسلم لا تقول عليه كلام إلا إذا كنت إما سمعته بأذنك أو رأيته بعينك. حتى لو نقل لك واحد لا تسارع، وأعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا. يعني أنا ليش أكل دماء أكل لحوم لحوم الناس؟ أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لكن دول ما عندهم تقدير. فالقاعدة إن كل من استمسك بشرع الله ينجو للدنيا والآخرة ويحس بالسعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة، سواء كان على رأس جبل على رأس شاهد أو في وهدة من الأرض أو في البحر أو في البر. استقم أينما تكون، أينما تكون، أينما تكون، عض على الشريعة اللي جاتك بالنواجذ حتى تموت عليها لتستشعر السعادة للدنيا والآخرة. فالذين يسيئون بارتكاب الجرائم والمعاصي وانتهاك الحرمات يعرضون أنفسهم للبلاء. إن المرأة ليحرم الرزق، يقول النبي محمد، بذنب يصيبه. إن المرأة ليحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه، ترتكب معصية تحرم من الرزق. مهم يقولوا وإن كان ما هو صحيح إن الزاني يصنف عليه سلسلة في الدنيا، ما هو صحيح، أنا بس يقولون يسلط الله عليه، فقال لا يمكن يموت سعيد وغني الزاني أبدا. وجمعها يوسف عليه السلام لما همت به امرأة العزيز وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، لا يسعد الزنا، لا يسعد الزان. وقس عليه بقية الجرائم والمعاصي. فربنا أوحى إلى بني إسرائيل عشان إحنا ندرى، ما هو بس يصير لبني إسرائيل ويصير عليهم وهم لحالهم، عليهم وعلى الناس كلهم. لما قال قرأ معاوية قرأ عنده قاري إن الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ويبقونها في سبيل بشرهم بعذاب أليم. قال معاوية رضي الله عنه وأسكنه وزيع الجنة قال هذا في اليهود والنصارى. وقال له أبو ذر لا هي فينا وفيهم هي فينا وفيهم اللي يكنز الذهب والفضة ولا ينفقه في سبيل ما أدى زكاته يكوى به في نار جهنم. وأخبر النبي بذلك في حديث رواه البخاري وغيره أن اللي يكون عنده ذهب ما أدى زكاته يصفع له صفائح من يوم القيامة وبعدين يكوى بها جنبه وجبينه وظهره حذو في يوم مقداره 70 أو 50 ألف سنة ثم إلى قضاء الله. واللي عنده بقر ما يؤدي زكاته يكون كذا واللي عنده غنم ما يؤدي زكاته يكون كذا. فمعاوية قال هذه في اليهود والنصارى شيوخ اليهود والنصارى هم اللي يكنزون الذهب والفضة. قال له أبو ذر لا هي فيهم وفيه اللي يكنز الذهب والفضة من المسلمين ولا يؤدي زكاته يستحق العقوبة اللي الله يجعله بس ما هو للنصارى لحل هو اليهود لحل. الله ما بينه وبين العباد نفسه العباد عباده فاللي يلتزم بطاعته يسعد للدنيا والآخرة ويستجلب رضاء الله في الدنيا والآخرة واللي يرتكب الجرائم والمعاصي يستجلب غضب الله للدنيا والآخرة من أي جنس. طبعا اليهود والنصارى ولوا من زمان ما هم توهم اليهود والنصارى ولوا من يوم جاء محمد عليه السلام من يوم بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام ألغى جميع أديان الأنبياء نسخ بشرعه جميع الشرع إلا طبعا ما تواطأت عليه الأنبياء كلهم شرع لكم من الدين يعني التوحيد والعقائد وأصول الفطرة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. هذا طبعا من كل الأمة الأنبياء مجتمعين عليه. لكن مثل ما جاء في حديث ضعيف أن النبي وجد قطعة من التوراة بيد عمر فقال ما هذا يا عمر ولما علمنا ذلك قال لا ألم أتي بها بيضاء نقية والذي كذا وكذا لو أدركني موسى ما وسع الحديث فيه ضعف يجات سلط والذي نفسي بيدي لو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعه. ولكن هذا صحيح المعنى الحديث ضعيف لكن معنى صحيح لأنه حلف في حديث صحيح لا يسمع به مؤمن لا يسمع به إنس ولا جن ولا كذا ولا كذا ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. فكل من لم يؤمن بالنبي محمد إلى النار يهودي نصراني وحتى لو كان مسلم وارتد عن الإسلام إلى النار. فالله تبارك وتعالى يقول لبني إسرائيل سيكون منكم شر مستطير وفساد في الأرض لا نظير له يعني يصير أشد فساد في الأرض. طبعا إحنا بالنسبة لنا الآن شفنا شرون جماعته فنحسب أن هذا هو الشر ما صار بس ما هو شر ما صار في الأرض كلها هو شر ما صار علينا على المسلمين والعرب ولا سيما الفلسطينيين سكان الأرض أسر عليهم وشر مستطير حتى كل اللي قلوبهم مع شارون ألسنتهم ضده يعني أمم كثيرة ودول كثيرة قلوبهم مع شارون وألسنتهم ضده لأن لو كانت قلوبهم وألسنتهم ضد شارون والله ما يقعد ساعة وش هم مليونين ولا ثلاثة ما يأخذون شيء لكن كل النصارى يدهدمهم كنيسة المهدي اللي يسمونها كما قلت كثيرا يضربونها بالقنابل والمبيدات لجثثهم وأحبارهم وعلماءهم الله يقطعهم كلهم ومع ذلك ما تحرك الباباهم. ويوم جت تيمور الشرقي قالوا يتقاتلون مع المسلمين قامت الدنيا وقعدت ولو واحد من شدة القهر والغيظ والإحباط راح فجر نفسه ما فجرهم وسليم يعني ما يريد الحياة هو يشوف الناس يموتون قدام البنات والنساء والأطفال والصغار والكبار فيروح يفجر روحه مقهور تقوم الدنيا كلها وتقول خلوا ياسر عرفات يوقف الإسر. هو ياسر عرفات المحجوز اللي بغيه لقي ما يشربه، يبي يتحكم في جيش، انتوا قتلتوا الجيش وقتلتوا الرجال حقه، ولا يستحون ولا يختلون، يعني ما يستحون ولا عندهم خجل ولا رعواء ولا رعواء. ولو صار هذا مسلم، لو قتل مئات المسلمين في مجازر يتكلمون، احنا ما احنا براضين. فعلتوا اذا كنتوا راضين ايش حيث لما يكون البلد فيها نصراني اصيب ولا يهودي اصيب ولا واحد ملحد اصيب؟ هالايام واحد كتب ضد العلماء، ضد العلماء في بعض البلاد الاسلاميه، في بعض الصحف ضد الاسلاميه، قامت بعض حقوق الانسان في البلد العربيه دفعوا عنه. هو سبب العلماء مسميهم مجرمين ومسجن في الارض، تدفعون عنه حقوق الانسان. ومئات العلماء اللي لا يعرفهم ولا مسمع بهم، لا صلاتهم ولا زكاتهم ولا علمهم ولا حجهم ولا استقامتهم، انتهكهم جميعا وانهم اخوان الشياطين، ويقولوا حق ذا حق ذا، لانهم يريدون فساد في الارض ويسمون حقوق الانسان. وقلت انا اكثر من هالايام لما قالوا اني ابي جباول من امريكا بعد اسبوع الى الشرق ده، قلت حتى يكون خلص سرون على اللي موجودين، وهذا اللي صار، وهذا اللي صار، حيخلص على الموجودين، لانهم ما يريدون واحد يتهمونه باني مسلم. ما اقول انه مسلم حقيقي 100%، اذا شم واحد فيه ريح الاسلام قامت قيامتهم عليه. ما هم بعضهم يكتب في الصحف ان الكعبه هذه هي اللي تحدث الارهاب، اهدموها لان هي اللي بتجيب الارهاب على كعبه الله، احجار الزقزق ان هي اللي تجيب الارهاب، والجامعات اللي بتدرس قال الله وقال رسول وحمايه الحق للرجال والنساء والاطفال، شريعه الله المطهره الكامله الشامله، ويقول هذول ارهابيين، هذول ارهابيين. ففي قوله تبارك وتعالى اوحينا الى بني قضينا، يعني اعلنا لهم واخبرنا وقدرنا ذلك وحكمناه وكتبناه في اللوح المحفوظ، ان يحصل من بني اسرائيل فساد، اي فساد وشر، اي شر، يعني شيء لا يخطر على البال. مرتين طبعا، هم مرات يفسدون، مئات المرات يفسدون، من سنوات طويله اعرف انا، من سنوات طويله، بل من يعني اقرا من اكثر من 50 أو 60 سنة الان، قلت لكم من ايام ان عندهم عيد الفطر، عيد معين من احسن ما يتقربون به يصطادون واحد مسلم، يذبحون وياخذون دمه ويعجنون بفطيره، ياكلونها فطيره الفطر يعملونها. هو في انجس من هذا والافسد من هذا؟ يسربن الدماء، دماء الناس. هم اكلت الربا ايضا، هم اكلت الربا ايضا، هذا عملهم. فيقول مرتين، يعني شيء ما يخطر على البال. وش عوقبوا بالمرتين؟ لما اشتد شرهم وعظم ضررهم وصارت فتنتهم لا نظير لها في الفتن ومحنتهم لا نظير لها في المحن، وش صار عليهم؟ مرتين، مرة سلط عليهم سنحاريب ملك الفرس فخرب المسجد الأقصى وسبى رجال نساءهم وأطفالهم وقتل رجالهم وأخذ منهم كميات إلى بابل في العراق، وبعد مدة من الزمان وهم في السبت تاب الله عليه وبعث لهم بعض الأنبياء كأشعياء أو غيره، ورجعوا إلى فلسطين، ورجعهم ملك فارس غير الأول، غير سنحاريب، ملك من ملوك فارس حن عليهم ورجعهم بلادهم. ولما رجعوا إلى بلدهم ما استطال بهم الأمر، رجعوا إلى فسادهم الأول، وصاروا في فسادهم الأول لا يقل عن فسادهم الثاني. فسلط الله عليهم بغض النظر، فسبى نساءهم وذراريهم بسبب هذا طبعا. وأوحينا بسبب القضية بسبب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولى هما يعني الإفساد الأول، الفتنة الأولى، بعثنا عليكم عبادا لنا، بعض الناس من المغفلين وقد ينتمون للعلم يقولون كلمة عبادة تدل عنهم مؤمنين صالحين، عبادة لنا نحن المسلمين، يقولوا كده عبادة لنا بعثنا عليك عبادة يعني المسلمين، لأن كلمة عبادة تدل عليها. يا أخي هو فيه ذرة من الكون ليست داخلة في العبوديات لله عز وجل، مجهورة لله، ذليلة لله، يفعل الله فيها ما يشاء، كن فيها ما يريد. ما هو بلازم أن يكون العبد إذا قال عبد ما هو بلازم يكون على من عام الاستعباد لا الصالحين. ما هو بلازم الصالح عبد لله رغم هو رغم أنفه. والصالح عبد لله برضا يعني يعمل العبادة ويذل نفسه ويبذل أقصى الذل مع أقصى الخوف مع أقصى الحب لله عز وجل لله عز وجل بطاء راضيا فرحا بعمله الصالح. واللي ما هو راضي كره واللي ما هو راضي غصب عليه هو عاد انظر في عيونه انظر في لسانه انظر في حركاته كلها مملوكة لله عز وجل. فإذا قال عبادا لنا ما هو بلازم أن يكون الأنبياء صالحين. سنحريب مجوسي يقول بإلهين إله للخير وإله للشر ويعبد النار ومقصود أصل كذلك. لكن قوله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. كلمة جواسان هي ما يكون جواسان لعشان يوزع عليهم أطعمة ومشروبات وملابس. هذا عبارة تستعمل غالبا في الإفساد في الإفساد. جاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليه يعني بني إسرائيل بعد ما رجعوا من بعد سنحريب وأمددناكم بأموال ورجعتم كما كنتم أول مرة وجعلناكم أكثر نفيرا. اسمع إن أطعتم الله سعدتم. يقولون إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. هذا ما هو لهم لعله ولينا إحنا كمان. أتبع حبيبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إن أحسننا أحسننا لأنفسنا وإن أسانا على أنفسنا. ما هذا قاعدة من يوم خلق الله الخلق إلى القيامة. المحسنون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والذين كسبوا السيئات وسيأتي بتوطرهم في الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة عن المرة الثانية ما هو مرتين قضينا برد مرتين. فإذا الآخرة ما هو الآخرة عن بعد الموت ما هو الآخرة بعد الموت الآخرة في الدنيا يعني البلوى الآخرة والفتنة الآخرة لغير الأولى يعني الآخرة ضد الأولى. فإذا جاء الأولى هم بعثنا عليكم أولادا لنا أولي بأس شديد فجلسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم لأن يخذون نسوانهم نسوانهم يخذونها سبائي وعيالهم وأطفالهم يخذون سبائي ويقتلون الرجال وليدخلوا المسجد كما دخلوها ولا مرة. ما هو مختلص دكس الحريب هدموا في المرة الأولى وهذا مختلص يهدموا في المرة الثانية. وليدخلوا المسجد كما دخلوها وليتبروا يعني يهلكوا ويبيدوا ما علوا تدبير عسى ربكم أن يرحمكم. ما هو لبني إسرائيل لحالهم. لكن يقول لكل عبد إن أسأت سيئة فأنت على رأسك وزرها وإن أحسنت حسنة فلك أجرها وخيرها وبرها للعجلة والآجلة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله. فإذا جاءوا لأخرجه يسوء وجوهكم وليكون مثلك كما دخلوه ولا مرة وليتبروا ما علوا تتبير عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. طبعا كثير من العلماء يفسر عسى ربهم بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام فهو رحمة لجميع الخلق فهو رحمة لجميع الخلق صلوات الله وسلامه عليه. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم إلى الفساد من أي جيل من أي أمة من أي لون من أي قبيل من أي بلد من أي مصر من أي عصر أي جماعة ينحرفون عن دين الله يعرضون أنفسهم لعقوبة الله وتسليط عدو الله. لأن إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. ويقول الرب عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فأنا أعوذ بالله والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.